ومطلع مالوش في الشفعة، تسقط ايه الشفعة. طيب علم بالشفعة لكن ما فيش مع الدراهم، تسقط الشفعة. ما فيش مع الدراهم اللي خلص منه، هو عارض الارض دي ب50,000، الثاني ده الشريك معهوش الا 10، اذا معهوش يخلص، اذا من احق بالجار معهوش حق بالشفعة. لو جبت اجنبي لا بأس، معنى اخوة فلها ايه، لها احكام كثيرة الشفعة، وما تأتي معنى ان شاء الله. قال اذا شخص ثالث، ففي هذه الحالة اذا علم الشريك الثاني فمن حقه الحجر على نصيب المشتري الجديد لحقه، ومنعه من التصرف في هذا الحق. لان بس الايام دي لما بتظهر الشفعة الواحد بينزلوا السيوف، معلش تفاهم، معلش في التفاهم. انا اتعجب يوم الجمعه انا مر راجع كده من الشاره على طريق السد، ايه ده في ناس مختلفين على قطعه الارض ودول معهم سيوف، سيوف انا عمر ما شفت السيوف الا في الحروب، الا في الفيلم بتيجي في الافلام هذه في الحروب. انا مش عارف منين جابوا السيوف هذا، ايه الشر اللي جعل الناس هذا، ايه الشر هذا، سيوف يعني الواحد بيجي منها يمكن 100 متر وزياده، نسال الله. ودول معهم سيوف، دول معهم سيوف، وبعضهم معهم سفاك، واحد منهم شايل اثنين سفاك كده، مش سيف واحد، بدل السيف اثنين سيوف. مش عارف ايه اللي حصل للناس، ان الجمال والجمال على ايه؟ على عرض من الدنيا ممكن تطير فيه رقاب، لا عرض من الدنيا ازاي؟ اذا مشى انسان الى قبر لا ياخذه معه، وهو بهذا تظهر في الانفس والارواح، وحسب الله ونعم الوكيل. قال ففي هذه الحالة إذا علم الشريك الثاني فمن حقه الحجر على نصيب المشتري الجديد لحقه، ومنعه من التصرف في هذا الحق، لأن له الحق حق الشفعة بالمشاركة بسبب إيه؟ الشركة. وسوف يأتي في باب الشفعة مفصلا إن شاء الله تعالى. اذكروا لنا الحجر للغير كم صوره؟ الستة. أنتم تلاحظون أن الكتاب هذا ماشي مع نفس النمط ومتن إيه؟ دليل الطالب، دليل إيه؟ دليل الطالب وشرح إيه؟ منرسه. يعني لو مشيت قارن هتحصله نفس المتن هذا مأخوذ من متن دليل الطالب، بس بتهذيب واختصار وأسلوب معاصر شوية. ودليل الطالب هو أصلا مؤلفه قريب مننا وشارحه قريب مننا، معناه يمتاز هذا دليل الطالب لأن صاحبه يعني مؤلفه يعني قريب من زمننا، مش من أصحاب القرون الأولى، لا. كذلك هذا بأسلوب عصري سهل برضه. يلا اذكروا لنا ستة أنواع. أخونا من البلسة اسمه؟ زاهد. ها؟ زاهد. زاهد صح. صح، تفضل يا شيخ زاهد، تفضل. كم الحجر على المفلس؟ هذا واحد صح؟ نعم. الثاني؟ البدل على الراهن. الحجر على الراهن تبع من تايلاند؟ اندونيسيا. اندونيسيا ان شاء الله. جاكرتا؟ سمطرة. سمطرة؟ جزيرة سمطرة؟ خير ان شاء الله، ان شاء الله. الشيخ أبو صالح هناك؟ أبو صالح؟ الشيخ أبو صالح؟ أبو صالح؟ ها؟ أنا عارف صالح جعفر، صالح جعفر. أيوه صالح جعفر، صح حسام. عرفت صح. الحجر على المريض مرض الموت. ها الرابع؟ على القن والمكاتب. الخامس؟ الحجر على المشتري. السادس؟ الحجر على المشتري. على مشتري شخصا مشفوعة. طبعا انتوا لو عشتوا مع الاخوة الاندونيسيين يعجبكم اكلهم وطعامهم، عجب العجاب. ده فعلا بيعملوا زلابيا يعني بالمناسبة. غاية في الطعم، غاية في اللذاذ، جزاك الله خير. ده كانوا معنا في المركز العلمي رجالا ونساء جزاهم الله خيرا، أصحاب أخلاق وعندهم طريقة في التداوي والعلاج بالتدليك، الصداع بالتدليك، العصب بالتدليك، الظهر الفقرات بالتدليك، كل حاجة بالتدليك. يقول لك القدم اللي فيها خروج مخارج وحلول لأمراض كثيرة. فأصابعهم يعني زي الملعقة الصغيرة كده تدلك بس تجيب نتيجة. الرجال يحسنون والنساء يحسنون. كنا نأخذ النساء للنساء والرجال نجيبهم عند الإخوة الرجال يدلكوهم صح. تعرف التدليك؟ الصداع كيف تروح؟ في الأقدم في القدم تدريك القدم وعندهم مأكولات عجيبة صراحة جزاها الله خير. تعلمنا منهم مأكولات كثيرة والحمد لله زلنا محفوظين بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. احنا قلنا لا يستقيم الا باذن الله. اخذنا باب الرهب قلنا يجب عليه ان يخرج خرج رجل فيها لو زرعه ولا يزرع الا باذنه الا بعلمه ويخرج نصيب رجل. ولو تكون سنوات عديده فيحسب كل سنه كل موسم عليه كذا كذا ولا يمكن هذا الشيء. ها لا لا لا مكونة من 20 ملايين. لو فسد هذه الأرض تحويجات لو فسد هذه الأرض وكانت مع صاحب الأرض